نقول عليك أن تملك الحوائج إيش؟ الحوائج الأصلية. عليك أن تملك الحوائج الأصلية. وهل من الحوائج الأصلية معون الصنعة؟ يعني هنا جار أو سباك أو بناء يحتاج إلى مواعين، نعم، أدوات الصنعة، نعم، هذه من الحوائج الأصلية، هذه من الحوائج الأصلية. السيارة حوائج أصلية أيضا، من الحوائج الأصلية التي يملكها الإنسان. فلو أنه عنده سيارتان، يمكن أن نقول بع واحدة وحج بثمنها. فإذا قال أنا سأشتري سيارة، أنا ما أستطيع أن أحج، لكن أبغى سيارة موديل 2006 وهو في 2004. بعض الناس يبغى هو موديل سنة أو سنتين قبل أن يأتي العام. إيش نقول له؟ نقول له هذا لا ينبغي ولا يجوز. اشتري السيارة. إذا ماذا قال؟ الحوائج الأصلية بعد قضاء النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، أو بعد توفيرها، بعد توفيرها القضاء يكون للواجبات الشرعية، لكن بعد توفير النفقات والحوائج الأصلية. ثم قال المؤلف رحمه الله، كان في مداخلة أظن حمزة، لا ليس سؤال أمس، هذا موطن خلاف من العلماء. من قال إنه إذا حج وضحى في منى سقطت عنه أضحيته في بلده، والصحيح أنها لا تسقط، لأن الأضحية في البلد شيء والحج شيء آخر. فإذا ملك فهو الأولى، إذا ملك أضحية في بلده وهديا في الحج فهذا هو الأكمل، لأن الهدي الذي يهديه الإنسان في الحرم يهديه عن ماذا؟ يهديه عن ماذا؟ عن شكره لإتمام النسك، أو عن هذا النسك. وأما ما يضحي به في بلده فله سبب، فله سبب آخر، فله إيش؟ سبب آخر. إيش هو؟ مشروعية الأضحية في هذا اليوم. فالسبب مختلف أم ليس كذلك؟ السبب مختلف. فالله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فهو دم شكران ليس جبران، كذا. ثم قال المؤلف وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتذر عنه من حيث وجب، من حيث وجب. إن أعجزه من؟ المكلف الذي توفرت فيه الشروط، كبر أو مرض لا يرجى برؤه. إذا أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإذا كان المرض يرجى برؤه لا يلزمه أن ينيب، لأنه قال لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، وهذا هو القادر بماله العاجز ببدنه، لكن بشرط أن يكون العجز دائما لا طائريا، لأنه لو كان طارئا نقول اصبر يؤجل، وحينئذ إذا قال إن الحج يجب عليه على الفور، يعني لو يستدل عين ويقول ألستم تقولون إن الحج واجب على الفور، أنا أريد أن أحج هذا العام، نقول لا. ماذا نقول؟ نقول نعم، لكن لما كنت عاجزا عن أدائه الآن في وقته وعزك ليس بدائم، يجوز أن تؤجله إلى العام المقبل كالصيام كما قال تعالى فعدة كل أيام أخرى. نعم، على الفور لمن توفرت فيه الشروط. أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لازمه أن يقيم من يحج عنه. وقوله من يحج عنه، من يحج عنه، إيش هذه من؟ حديث موصول خاص أم مشترك؟ مشترك. إذن يفيد ماذا؟ يفيد العموم، يعني يلزمه أن يقيم من يحج عنه أيا كان، لكن هذا العموم لا ليس مرادا، بل هو عموم يراد به الخصوص أو عام يراد به الخاص. كيف؟ نقول لا بد أن يكون هذا النائب قد أدى الفريضة إن كان غنيا، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من؟ قال ابن عم لي أو قريب لي، قال حج أولا عن نفسك ثم عن شبرمة. واختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه وفي رفعه ووقفه، وعلى يعني هل هو من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم هو موقوف على ابن عباس، ولكن الصحيح عند النظر والتأمل أن الإنسان لا ينبغي أن يؤدي الفريضة عن غيره في الوقت الذي لم يؤديها عن نفسه، فليبدأ الإنسان بنفسه أولا. طيب، يجب عليه قوله لازمه أن يقيم من يحج عنه، ما الدليل على اللزوم؟ لأنه قد يقول قال إنه الآن عاجز، إنه الآن عاجز عجزا دائما، والعاجز أو العجز تسقط به الواجبات، فما هو الجواب؟ كما لو قال لنا قائل إذا كان الإنسان عاجزا عن أداء الزكاة بالفقر هل يجب عليه أن يؤدي الزكاة؟ لا، لأنه فقير، لكن هنا عاجز لا يستطيع أن يحج. قد يقول قائل لماذا لا نقول هو ساقط عنك، ذمتك غير منشغلة به؟ فالجواب أنه قد دل الدليل كما في حديث ابن عباس في المرأة الخثعمية التي من خثعم جاءت تستفتي في أن تحج عن أبيها فأذن لها، قال حج عنه حج عنه. إذن من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه يجب عليه أن ينيب، أن ينيب من يحج عنه. وقوله من يحج كما قلنا هذه للعموم، لو أن إنسانا قادرا بماله عاجز ببدنه وكل فقيرا ليحج عنه، هل وهذا الفقير لم يحج، هل يصح الحج؟ نعم لا يصح، نعم لا يصح الحج، يصح الحج. لماذا؟ لأن الفقير لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، ولا بأس، لا بأس أن ينيب فقيرا لأن الفقير لا يجب عليه الحج. لكن لو أناب غنيا ولم يحج عن نفسه لا صح، ينبغي ايش؟ طيب، وقوله من يحج قلنا العموم يشمل ايضا الذكر والانثى، فيجوز ان تحج امراه عنه، لكن اذا توفرت الشروط مع وجود محرمها. ما الدليل؟ الدليل المراه التي استفتت النبي عليه الصلاه والسلام في ان تحج عن ابيها. والعموم أيضا يؤخذ منه أنه لا يشترط أن يكون المنيب قريبا لهذا الذي أناب، لا يشترط للنائب أن يكون قريبا للمنيب، بل يجوز أن يكون إيش؟ أن يكون بعيدا، يجوز ولا بأس. فهمتم؟ لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه. لماذا قال ويعتمر عنه؟ لأنه يرى أن العمرة واجبة، لكنه قال من حيث وجب، من حيث وجب، يعني من حيث وجب على من؟ وجب على النائب أم المنيب؟ على المنيب. يعني مثاله لو أنه هنا في أوروبا وأراد أن ينيب من يحج عنه نقول لا بد أن يحج النائب من المكان الذي أنت فيه، فأنت هنا في هذا البلد ينبغي أن ينوبك في الحج، إن نوبت من يحج عنك من هذا البلد، ينطلق من هذا البلد ليحج، لأنه ما دام أنه وجب عليك في هذا البلد فلا يصح أن تنوب في مكان آخر. فلو أنك نوبت شخصا وهو في مكة، كلفته ودفعت له مثلا مالا وقلت له حج عني أو من بلدك الأصلي، لا يصح. هذا هو ظاهر المذهب وهو كلام المؤلف. فلا بد، هم هكذا يقولون، ما دام أنه وجب عليه في مكان فلا بد أن ينيب من يحج عنه أو يعتمر من ذلك المكان الذي وجب فيه، من نفس المكان، من نفس المكان، لأنه إذا كان المكان قريبا، مثل لو كان مثلا هو في مكة الذي سينيبه في مكة لن يلحقه التعب مثل ما لو لحقه وهو في بلده. فهمت؟ في كل شيء، في الكلفة والتعب، حتى يكون يعني التساوي بين فيما بين ما لو أدى الحج عن نفسه هو أو حج عنه، في كل شيء. ولكن الصحيح خلاف هذا القول، وهو جواز النيابة من مكان غير الذي وجب عليه فيه، لأن الطريق ليس مقصودا لذاته، الطريق ليس مقصودا لذاته، بل المقصود هو الحج. هذا الإنسان الذي وجب عليه الحج في أوروبا، هل يستطيع أن يصل إلى مكة خطوة واحدة ينط نطة فيأتي في مكة؟ لا، إذا هو وسيلة فقط، فالوسيلة ليست غاية، الغاية ما هي؟ الحج. كما لو أن إنسانا ذهب إلى مكة لا بنية الحج، يكون مثلا ذهب إلى العمرة من قبل ودخل مكة هذه المرة ليطلب العلم أو لزيارة أقارب مثلا، وجاء وقت الحج وأراد أن يحج وهو ليس من مقيمي مكة، أنا أقول ارجع إلى بلدك لأنك في الأصل مقيم هناك ووجب عليك الحج هناك، أم يجوز أن تخرج مع الحجيج من مكة؟ الثاني. فهذا كذلك، فالصحيح إذن أنه لا يشترط ماذا؟ النيابة من أي بلد؟ من البلد الذي وجب عليه فيه، حتى ولو كان من مكة ولا بأس. مسألة الدين تكلمنا عنها، تكلمنا عن ما فيما لو أسقط الدائن أو علق إسقاط الدين بوفاته، تكلمنا عن هذه المسألة. نعم. ثم قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. يجزئ أي الحج والعمرة عنه، أي من المنيب أو المنوب، وإن عوفي بعد الإحرام. رجل ظن أنه عاجز عزا دائما فنوب شخصا يحج عنه، فذهب ذلك الشخص ذهب ليحج عنه، فعوفي المنيب بعد الإحرام بعد أن أحرم النائب. فهمتم؟ يجزئ ولا ما يجزئ؟ بعد الإحرام. لا، بعد الإحرام. كيف بعد الإحرام؟ متى ينعقد الإحرام؟ إيه، النية متى؟ عند الميقات، من الميقات. مثال ذلك، رجل قال لزيد، قال له حج عني وهو مريض مرض لا يرجى برؤه وعاجز عجزا لا يرجى زواله، فانطلق ثم أحرم من الميقات ولبى ودخل في النسك، فاتصل به قال فلان الله تعالى شفاني، أجزأه يتم ولا بأس. لماذا؟ لأنه قام بما أمر به، لأنه قام بما أمر به. ما الذي أمر به؟ أمر بأن ينيب، فلما قام بما أمر به برئت ذمته، برئت ذمته فيما أمر به، برئت الذمة الآن، لأن المعافاة متى حلت؟ عند تلبس النائب بالنسك، تلبس بالنسك إذن يتم، لكنه لو عوفي قبل الإحرام، لو عوفي قبل الإحرام فهنا لا يجزئ، فهنا لا يجزئ. ما أدري مفهوم المسألة هذه أم غير مفهومة؟ موسى فهمتها؟ محمد فهمتها؟ رجل مريض مرض لا يرجى برؤه، فنوب شخصا يحج عنه، هو قادر بماله، عاجز ببدنه وعجزه داء، فانطلق النائب ليحج عنه، فعوفي المنيب بعد أن أحرم النائب، خلاص دخل أحرم، عقد نية الإحرام والدخول في النسك، زال المانع الآن، لكن زوال المانع متى حدث؟ بعد الحرام، يعني بعد الدخول في النسك، بعد الدخول في النسك، بعدما تلبس النائب، أيجزئ هذا الحج عن هذا الذي عوفي؟ يجزئ، لأنه قام بما أمر به، أمر به، فقد برئت ذمته إذا، فهمت؟ لكن لو وقعت المعافاة، لو أنه عوفي قبل أن يتلبس النائب الإحرام في الطريق، نقول في هذه الحال إذا أخبره وجب على النائب أن يعود، لابد أن يعود قبل أن يصل للميقات، فإن أتم فإن المنيب لا يضمن، فإن المنيب له أن يطالب، يطالبه بالمال، يعني يرد عليه ماله لأنه أخبره، فهمت؟ أصبر. لو أنه أخبره قبل أن يصل الميقات قال إني معافى ارجع، قال لا أنا سأتم، أنا خرجت، إيش يكون الحج؟ نفقة الحج على من؟ على النائب يعني الذي انطلق، أم المنيب؟ على النائب. لماذا؟ لأنه أخبره، أخبره. لكن لو أنه لم يخبره، يعني لو أنه لم يخبره عوفي هذا الشخص بعد نصف ساعة، بعد ساعتين، وهو يعلم أنه أن هذا النائب يحتاج لنصف يوم حتى يصل الميقات، فعوفي، فهنا إذا لم يتصل به فإن هذا الحج يجزئ، لكنه نفل، نفل وليس بواجب، حتى ولو لم يستطع الاتصال به، لأن عزه زال قبل تلبس النائب بالنسك، ولما لم يستطع الاتصال بالنائب وقع الحج، لا نقول انه فاسد او باطل، لكنه يقع نافلة، ينقلب نفلا ما بان ما بان عدم صحته فرضا، ينقلب نفلا في حقه. طيب لو انه زال عذره وبرئ، برئ، قبل الدخول في النسك، قبل أن يدخل النائب في النسك، وقال له ارجع، على من تكون النفقة في الرجوع؟ على المنيب، لا قال أنا سأرجع خلاص، على المنيب، على المنيب تكون النفقة. ليش؟ فعل. أما المسألة الأخرى التي ذكرناها الآن، أنه لو لم يخبر، لو لم يخبر ومضى النائب في إتمام النسك، مضى فيه، تصحيح الحج نفلا لا فرضا، نعلل أيضا له بعلة، ونقول إن الوكيل إذا تصرف بمقتضى الوكالة الأولى، لو أن الموكل فسخ الوكالة فإنه لا يعاد عليه بشيء، لا بضمان ولا بشيء. الوكيل، أنا وكلتك في أن تبيع سيارة، قلت لك بيع هذه السيارة لي، هذا بيع بالوكالة أم لا؟ بالوكالة. ثم فسخت هذه الوكالة ولم أخبرك فبعتها، أنا ما أردت أن أبيعها، قررت بعد ذلك لا أبيعها، لكنك بعتها ولم أخبرك، هل أضمنك؟ لا. ليش؟ لأن الوكيل عمل بمقتضى الوكالة الأولى، فلما لم يبلغه تغير بنود العقد إيش نقول؟ إذا لا يضمن. فهذا نفس الشيء، الرجل مضى هذا النائب ليحج عن زيد، زيد عوفي، عوفي قبل ماذا؟ قبل الإحرام، انتبهوا، لأنه لو عوفي بعد الدخول في النسك تجزئ فرضا. إذا علم بعد زوال المانع قبل الدخول في النسك شيء ينبغي عليه أن يعود، إذا أتم إذا لا متى نسأل قبل الإحرام إذا اتصل به ولم يعد أتم فهمت ولا؟ زال المانع قبل التلبس بالنسك قبل الدخول بالإحرام ولم وأبى النائب العودة، وش يقع هنا؟ ها؟ هو المال سيضمنه، المال يعني النفقة هذه كلها سيضمنها من؟ النائب. أما الحج فلا يصح عن المنيب، لا يصح عن المنيب متى؟ إذا نوى النائب لنفسه، إذا نوى النائب لنفسه لكن قال أنا لا معليش أنا سأحج عنك رغم ذلك، لا يصح نفلا، يصح نفلا للمنيب، يصح نفلا للمنيب. قال انا اشتقت شوقتني انا وصلت لنفسه وتكون له فنفلا هو كيف واحد بس هذا النائب لنفسه تكون له اذا كان عازما المنيب قال انا لا ابغى حج لا ابغى حج ابغى احج عن نفسي فانا لا تصح لا تصح دين من؟ دين أول سراء الحج وهو أتم يعني حج لنفسه. أصبر كيف ما فهمتم؟ يعني أخبره متى؟ قبل الإحرام أم بعد الإحرام؟ هو أراد أن يتم الحج لنفسه الأول أسقط عليه وأراد أن يتم الحج لنفسه. إيه هو المهم الآن الثاني النائب هذا الذي مضى في الحج يضمن النفقة هذه يصح للنائب للنائب هي صح هي الدين لا شك هذه النفقات لا يضمنها لأنه حج عن نفسه عند العودة في المطار يعطيه إذا الإنسان أراد أن يحج على غيره هل يشترط عن غيره هل يشترط عند ذلك إذا أراد أن يحج عنه إن كان ميتا ليس شرطا حتى ولو لم يوصي على الراجح كان ميتا إذا كان حيا الأولى نعم لا بد أن يعلمه أي لا بد أن يعلمه أنه سيحج عنه لا شك حتى تنعقد النية لا بد الزكاة إذا مثلا أخبره وقال لا تحج عني قال أنا لا أريد أن أحج ثم الآخر قال والله سأحج عنه رغم أنفه ما يمكن ما في هذا مسألة بعيدة هذه بعيدة الوقوع لماذا نقول أن لا تكون حجة له لأن الإنسان لا يثاب على شيء لا يريد فعله لا يثاب عنه قال أنا لا تفعل هذا فسخ الوكالة ولكن الوكالة ليس في عقد يعني عقد مال المسألة ليست مالية المسألة تعبدية محضة قل لا تفعل هذا عني أنا لا أبغى بعد تذهب تتكلم لي أنا قادر أن أحج عن نفسي إذا لا تحج عني أنا أحج عن نفسي نقول إن قال ذلك فلا تصح تصح لمن لا تصح للنائب نفلا تصح للنائب نفلا نعم عن نفسه اصلا كيف صح له هناك لكن قبل الاحرام اما ان اول من يشتري للمنيب لا تصح لاحدهما كيف اذا وين يبقى ثوابها معلق هكذا لا لا الله تعالى كريم كيف تقول النفل ولا تقول فرضا وهي خمسه ولا من النائب يعني مضى هو الآن إذا حج مضى فيه بعد أن قال له المنيب إني قد عفيت مضى هل حج حجة الإسلام أم لا ما فصلنا فيها الحج أم لم يحج إن كان حج قد حج فالحج هذا سيقع نافلة وإن كان لم يحج ومضى فيه فإنه يصح فرضا لكنه عليه أن يضمن يضمن ماذا يضمن هذه النفقة يضمن هذه النفقة وهو الآن كما لو حج بعد أن استدان كرجل استدان مالا ليذهب للحج وهذا ينبغي ولا ما ينبغي لا ينبغي هذا ها؟ يأثم عليه أن يعود هو الآن ما خرج من بلده ووصل إلى مكان ما إلا بمال من ها؟ نعم وقد يكون هذا الرجل محتاج لماله يعني يستطيع أن يرد عليه مثلا شيء يحتاج هذا المال ليحج به هو وذاك ربما يعجز عن السداد فيكون هذا قد حج اللي ما عنده مال أصلا وهذا اللي جمع مالا يحرم منه نعم يعني يجوز أن يحج إنسان عن إنسان قادر عن قادر؟ نعم لا يصح لا بد أن يحج عن إنسان عاجز لا يحج عن قادر عن قادر هو لا يصح فنعلم بهذا بالنسبة لهذا لما قلنا أنه لو أبى ونوى يعني المريد فهذا لا يصح نعلم بهذا لأنه قلنا أنه صار قادرا عن هذا المريد فلا يصح أن يحج عنه لما سأل عن الحمد أي كيف لا تصح؟ نحن قلنا لا تصح لا نفل ولا فرض لا ما قل هو الذي قال أنا ما قلت لا تصح لا فرض ولا نفل هو عارف يعني. هو ولكن أنا ما وافقته نعم قلت لا تصح يقول لكن ما قل لا تصح لا فرض ولا نفل ما يمكن أما أن تصح فرض وأما أن تصح نفل وأما أن تصح للناب وأما أن تصح للمنيب ففيها حالات إذا قال لا تحج عني انتهت قال لا أنا أبغى قال لا تحج عني ما أبغى أن هذا الحج يمضي هذا لأن مضى مثلا أبى إلا أن يمضي إذا نواه للمنيب قد يقول قال أنها تقع له نفلا أي للمنيب قد يقول قال أنها تقع نفلا وقد يقول قال أيضا أنها تقع للنائب لكن لا ينبغي أن يحدث مثل هذا فهمت؟ ولو لم يدخل الراتب أصيبت الشركة بإفلاس لا يجب عليه الحج هذا الرجل الذي لم يملك مالا في يده لم يتحقق من ملكه لا يجب عليه الحج أصلا نقول املكه وحج السنة المقبلة أبرأ للذمة أما أن يذهب الإنسان ويعلق ربما كذا ربما لا لا إن كان مقيم بمكة ولا يحتاج لمال ما يحتاجه لا يحتاج أصلا فهمت ببدن هذا قادر ببدن يذهب يحج فقط ما يحتاج لكن مسألة الدين لو أن إنسانا عليه دين مثلا هذا تفريعا أنا ما قلت إنسان عليه دين وقال له الدائن جاء شخص وأعطاه مالا قال حج عني يعني هذا المدين صار نائبا انتبه المسألة هذا المدين لن يذهب بماله الذي ينبغي أن يسدد به دينه بل ذهب ليحج عن شخص آخر لأن هذا المدين هل يجب عليه الحج في الأصل لماذا لأن عليه دين لأن ذمته منشغلة فذهب ليحج عن غيره فهل يجوز هذا؟ لا تتعجلوا الإجابة بارك الله فيكم، اصبروا تريثوا فكروا، المسألة فيها تفصيل كبير، هذه فيها تفصيل كبير. نسأل نقول إن كان هذا المدين سيترك عملا يتكسب منه مالا لسداد دينه فلا ينبغي أن يذهب، لأن بقاءه في بلده أولى له شرعا. لماذا؟ لأنه يكسب بذلك مالا ليسدد دينه، ليسدد دينه، لا بد أن يسدد دينه. لكن لو كان ذهابه للحج الآن في رفقة بأجرة، يمكن يقال له اذهب حج مع أهلي مع أبي وأنا نعطيك أجرة، فما هو الجواب؟ لا نسأل أيضا، نستفسر، نقول إن كانت الأجرة أكثر من المال الذي ستكسبه وأنت مقيم في بلدك فاذهب. إذا نراعي مصلحة من؟ ها؟ نعم، نراعي مصلحة الدائن، الدائن الذي أقرض المال، فقال أنا سأربح أجرة من هذا الحج، نقول كم تربح في بلدك؟ قال أكثر، نقول له ابقى في بلدك، وكل ذلك مراعاة لأداء الحقوق إلى أهلها. نعم. لا ينبغي، لا ينبغي، إن كانت بنفس القيمة الأولى له أن يبقى ولا يذهب. نعم، لأنه إن كانوا نفس القيمة قد لا يرضى، هما ينبغي. إذن أرجعنا إلى الأصل، أرجعنا إلى الأصل. لا أداني يقول أنا ما أبغي، أنا أرد لي مالي، وربما يغيل صدره هذا، قلوا أنت عليك دين وذهب للحج خلصني وبعد روح حتى فهمت؟ نعم. هو ما قال أنا أما أن تعطوني أجرة وأما لا أحج، المسألة مختلفة، فرق بين ما لو قال أنا إما أن أحج ولا تعطوني أجرة، أعطني أجرة أحج، هذا ليس له ثواب. لكن إنسان رافق إنسانا قافلته، هذا كان حتى لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يخدمون الحجيج في السقاية والرعاية وما أشبه ذلك، كان كثير منهم يتقاضى الأجور لا بأس. نعم. وموسم الحج كان موسما تجاريا عند العرب. ثم قال إذا انتهينا من المسألة هذه، قوله ويجزئ وإن عوفي بعد الإحرام، واضح هذا. مسألة استنابة القادر أن يستنيب قادر، هذه مسألة مختلف فيها، يعني أن يكون الإنسان قادر ويقول اذهب فاعتمر عني أو حج عني، فهمت؟ قال بذلك بعض العلماء حتى في المذهب، ولكن الذي يترجح أنه لا ينبغي، إذا كان قادرا بماله وبدنه فإنه لا ينيب، ينبغي أن يذهب هو بنفسه. ثم قال المؤلف ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. شروط الحج كما مضى الإسلام والحرية والقدرة والبلوغ والعقل، والمرأة تزيد وإيش هذا الشرط؟ وجود محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا مع ذي محرم، في حديث قال لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم، ولأن رجلا اكتتب في غزوة من الغزوات فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحجة مع امرأتك، فلا بد من وجود المحرم للمرأة، فإذا توفر عندها جميع الشروط ولم يكن لها محرم سقط عنها الحج. واختلف العلماء رحمهم الله هل المحرم شرط للوجوب أم شرط للأداء، يعني هل هو شرط للوجوب أم هو شرط للزوم الأداء؟ الذين قالوا إنه شرط للوجوب الذين قالوا انه شرط للوجوب يقولون ان ماتت المراه وتركت مالا لا يشترط ان يؤخذ من تركتها، ليس شرطا وليس واجبا ان يؤخذ من تركتها للحج عنها. والذين قالوا ان المحرم شرط للزوم الاداء قالوا اذا ماتت ينبغي اخذ مال من تركتها ليحج عنها وجوبا. والصحيح القول الاول انه ليس بواجب، فلا بد من ان يكون مع المرأة محرم. ما هو المحرم؟ لا، ما هو غير الزوج. سبعة من النسب وسبعة من الرضاع وأربعة من المصاهرة. كم هؤلاء؟ هؤلاء محارم. سبعة من النسب وسبعة من الرضاع وأربعة من من؟ من المصاهرة. فمن النسب من هم؟ أبوها وأخوها وابنها وخالها وعمها، ها جدها يدخل في أبيها. إذا قلنا الأب وإن علا، وإن قلنا العم وإن علا، وإن قلنا الخال وإن علا، خالها وخال أبيها وخال أمها، كل هؤلاء إيش؟ نفس الشيء. نعم، تقرأ الآية. نعم، إذا نقول الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء كم؟ سبعة. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومن الرضاع كل هؤلاء من الرضاع. انتبهوا، من الرضاع، أبوها من الرضاع. يمكن؟ كيف لا؟ لا، يحرم من النسب، ما قال يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة. أبوها من الرضاع، هي امرأة رضعت من امرأة، هي رضعت من امرأة لها زوج. لا، ليست أمها، أو زوج أمها من الرضاعة التي رضعت منها، لأنك لها معنيان. هذا زوج أمها من الرضاعة. لا لا، هذه لها معاني، أنا أقول لك لها معنيان، لكن هي رضعت من امرأة لها زوج. هو أصلا لا، في شروط الرضاعة لا بد أن يكون اللبن متولدا من نكاح، ولذلك قال الفقهاء: لو أن اللبن در لعذراء ليست بمتزوجة وأرضعت لا أثر لهذا اللبن، لا بد أن يكون متولدا من النكاح، وهذا بيجينا في الرضاع. فهمتم؟ طيب الآن هي رضعت من امرأة ولها زوج، شكون الزوج هذا بالنسبة للتي رضعت؟ أبوها من الرضاع. إذا هؤلاء السبعة من النسب قس عليهم كلهم إيش؟ من الرضاع. والرضاع لا يؤثر كما هي القاعدة عند أهل العلم، الرضاع لا يؤثر إلا في الراضع فقط وذريته، لا البقية، لا إخوته، لإخوته. الرضاع لا يؤثر إلا في الرضاع وإخوته ونعم وذريته. أخوها من الرضاع نفس الشيء، أخوها من الرضاع، أختها من الرضاع. عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن أخيها من الرضاع، ابن أختها من الرضاع. أصبر، بارك الله فيك. إذا أخذنا من النسب والرضاع، المصاهرة أربعة. أربعة من هم؟ من؟ زوج أمها، زوج أمها وابن زوجها. اصبر، زوج أمها وابن زوجها وزوج ابنتها، بقي الرابع، وابو زوجها، وابو زوجها، هؤلاء أربعة. أبو الزوج وزوج الأم وزوج البنت وابن الزوج، هذه أربعة. صار عندنا مجموع، إن شاء الله تحفظون هذا. هذه السبورة والتفريعات، لكن الأربعة هذه من المصاهرة، منهم من يحرمون على المرأة بمجرد العقد على التأبيد ولو لم يتم الدخول، مثل زوجة الأب، فلو أن أباك عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليك تلك المرأة على التأبيد حتى ولو لم يدخل بها. نعم فهمت. لكن العكس، لو أن إنسانا خطب أما ولم يدخل بالأم هل تحرم عليه ابنتها؟ لا تحرم، صحيح؟ إلا بعد الدخول. لا ليس بصحيح، غدا نكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يصح الحج من الصبي وما الدليل؟ نعم. صح الحج حج منه ويؤجر عليه، دليل على ذلك أن المرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت له طفلا فقالت لي يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أب. نعم. هل تغني هذه الحجة عن الحج الواجب؟ نعم. نفلا. طيب لو أن صبيا أهل بالحج أو بالعمرة كيف ينوي؟ إذا كان مميزا فإن أباه، إن كان مميزا مميزا مميزا أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. نعم. فإن الأب هو الذي أمره بالإحرام وهو الذي أمره ببقية المناسك. صحيح. لكن لو لم يكن مميزا ينوى عنه، لكن سيأتينا إن شاء الله كيف يطاف به. طيب هل يجب على الصبي أن يتم النسك إذا تلبس به؟ وهل يترتب على ما إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فدية؟ توفيق. من الذي قال بهذا القول؟ المشهور من المذهب. نعم الصحيح. شوف. نعم قول من هذا؟ قول أبي حنيفة رحمه الله. إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هل عليه شيء؟ الصبي ليس عليه شيء. العبد ذكر المؤلف أنه يصح منه نفلا. نعم والتحسين أنه يصح منه ذهبا إذا أذن له سيده وأعطاه ماله، هذا يصح. نعم يصح إذا أذن له سيده يصح. نعم لا يقع نفلا، إذا يقع واجبا، يقع واجبا وفرضا، هذا الذي أخذنا له. رجل. طيب على من يجب الحج؟ نعم عددنا خمس شروط. نعم من يجب الحج قلنا الإسلام والحرية والبلوغ والعقل القدرة، والمقدر زدنا شرط خمس وهو وجود محرم. نعم خمس شروط، أربع شروط، المرأة شرط خمس. إذا قلنا يعني التكليف قدر يعني. نعم على التفصيل صارت ستة وبالإجمال خمس. أيوة. الإسلام، الحرية. نعم. العقل والبلوغ، القدرة، ونزيد المرأة شرط خمس وهو وجود محرم. وجود محرمها معها، صحيح؟ طيب قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما السبيل هنا؟ حضرت محمد قال ما السبيل؟ ما السبيل؟ قال السبيل هو الزاد والراحل. الزاد والراحل، ما المراد بالزاد؟ زاد المستقنع. نعم. المراد بالزاد هنا هو ما يتزود به الحاج لذهابه وإقامته وإياه. صح. هذا هو الزاد. فقلنا له مثلا ملك أحد هذه الثلاثة أو ملك اثنان ولم يملك الثالث فإنه لا يجب عليه الحج. فلو ملك الإقاء ذهاب ثمن إقامته وذهابه دون العرض فإنه هذا عاجز لا يجب عليه الحج.